الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. هاتان هما الآيتان 15 و16 من سورة يونس. وكنت الدرس الأخير قبل هذا ذكرت أن الكلام سيكون في كلمات فيها أو فيهما، وهو يتلى عليهم، إذا تتلى عليهم، وتكلمت عليها آياتنا بينات وتكلمت عليها، قال الذين لا يرجون لقاءنا وتكلمت عليه، ائت بقرآن غير هذا أو بدل، وقد شرعت في الحديث فيه، وأشرت إلى أن قوله، قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتلو عليهم القرآن، يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدل. ولا شك أن سياق الحديث أو الكلام يدل على أنهما يرغبان في أحد شيئين: الأول يقول لمحمد غير القرآن كاملا، القرآن هذا اللي انت بتقراه علينا ما نقبل منه ولا كلمة، بدل أغير، ائت بقرآن غير هذا، يعني جملة غير هذا، أو بدل، يعني التبديل لا شك أنه تغيير خاص. قولهم غير هذا أو غير هذا، إيتي بقرآن هذا تبديل عام، يعني لا نريد هذا القرآن، نريد قرآنا آخر غير هذا القرآن، هات لنا قرآن آخر غير هذا القرآن. أو بدل تبديل يعني تغيير خاص، وهو إني خلي نعمل عمل التقارب بيننا وبينك، نعمل عملية تقارب بين الإسلام والشرك، مثل اللي يعملون الآن دعوة للتقارب بين المذاهب، بين النصرانية واليهودية، ويحسبون أن يعني يجمعون الليل والنهار والظلمات والنور في وقت واحد، أو يجمعونه في بوتقة واحدة، يجعلون الظلمات والنور في بوتقة واحدة، وكلهم أحباب، يصير النور حبيب والظلم حبيب والكفر حبيب والإيمان حبيب عند الجميع. هذا نفس الطريقة اللي سلكها المشركون الأولون، نفس الطريقة التي سلكها. شوف، إحنا ودينا ما تنزعج منك ولا تنزعج منه، ودنا تلين لنا ونلين لك، إحنا بيننا الآن وبينك غضب شديد وحرب نفسية شعواء، ودنا نحول العملية هذه إلى هدوء واستقرار وراحة، لن لنا ونلن لك. طب وش اللي ما هو قال في القرآن في ودوا، يعني تمنوا، لو تدهنوا فيدهنوا، يعني تمل إلى باطلهم ويميلون إلى حق، ودوا لو تدهن تجاملهم وتجيب لهم طلبهم تتقرب منهم وهم يلنون لك، يعني عملية تقارب بين الشرك وبين الإيمان. وش الطريق، وش التقارب ده؟ قالوا التقارب إما تشيل القرآن هذا كله فصير حبيب لنا 100%، إن غيرت هذا القرآن خلاص صرنا أصدقاء وأولى. إذا وش قلتلوا أنا إذا، وش قملوا إذا كان يبي يغيره، هذه واحدة. أو بدل لا تذكر صنما من أصنام لابسوا ولا تعف شيئا من جاهليتنا بسوء، بعيد كل اللي احنا عليه من الاخلاق اللي انت تراها رديئة خليها جميلة، لا تسب الأصنام ولا تسب الأوثان. هو صحيح ما نسب الأصنام والأوثان في بعض الحالات، في بعض الحالات نحن ممنوعون من سب الأصنام والأوثان. وين؟ إذا كنت في بلد يغلب فيها الشرك والكفر وأنت ضعيف ما بيدك حيل، فإذا سببت، وكان الكفار في عنفوان حالتهم، فلو سببت أصنامهم سبوا إله السماوات والأرض مع أنهم يؤمنون بأنه رب السماوات والأرض، ويؤمنون بأنه عزيز السماوات والأرض، ويؤمنون بأنه فاطر السماوات والأرض. كما قال الإنسان ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. هم مؤمنون في قرارة قلوبهم بأن الله رب كل شيء حتى أصنامهم. من قلت كانوا في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب ليش تعبدونهم إذا كنتم موقنين بأن رب هو رب الأرض ورب السماء ورب الجبال ورب الأنهار ورب الماء ورب الهواء ورب الريح ورب أصنام أوثانكم وأصنامكم وربكم ومالك نواصيكم، بيده ملكوت كل شيء وهو يجور ولا يجار عليه، فليس تعبدون غيره معه؟ عشان يقول لا لا احنا ما بنعبدهم لسواد عيونهم، لا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله وصائف وشفعاء للرب. طب الرب يقول لا تتخذوهم وصائف ولا شفعاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبده يعني أصناما وأوثانا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، ما ينازع أحد في هذه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ما ينازع أحد في هذه، وسخر الشمس كل يجري لأجل المسمى، ما يسخرون في هذه، ما يجدون في هذه. ليش إذن؟ ليش إذن تعيش في خيره وتعبد غيره؟ ليش تعيش في ظل نعمته؟ هو الذي أوجدك وصورك وكونك وجعل، ولا حركة ولا سكنة ولا نفس ولا تنفس منك إلا بإذن الله وأمر الله. لا تحسب إن الأمر سبه. إذا كان ذلك ليش تعبد غيره؟ قالوا لا، شوف، إما تشيل القرآن، هذا الطلب الأول، غيره تماما، حتى القرآن أصلا غير هذا اللي تقول إنه نزل عليه، أو بدل يعني اترك التلاين معنا، فاترك سب الأصنام. أنا قلت لك سب الأصنام متى يمتنع عنه؟ إذا كنت في مكان الشرك فيه قوي عند أهله ويستطيعون أن يجابهوك، فأنت إذا سببت الأصنام من جرأتهم وسفاهتهم وقلة حلومهم وعقولهم يسبون ربهم. أنا كان قلت لك إن كان يعملوا حياط فيها دخن وشعير وذرة وأشياء من هذه، حنطة وغيرها إن كان عندهم حنطة، والحياط كل واحد مثل 4 أمتار أو 4 أذرع أو 6 أذرع، في 20 ذراع في 50 ذراع يزرعونه يحرثونه ويزرعونه. فإذا حصدوا وجعلوه أكوام وربط، إذا جاءت رعاتية، طبعا هذا الحوض للصنم لله، وهذا الحوض للعزة، وهذا الحوض لمناة، وهذا الحوض لإثاث، وهذا الحوض لناء أصنام، وهذا حوض الرب العظيم، حط حوض لرب. فإذا جاءت الريح من جهة حوض الرب وشالت الزرع اللي محطوط للرب ورماتوا على أحواض الأصنام، فرحوا وسعدوا واستأنسوا ولا يردونها إلى مكانها. لكن لو جاءت الريح من جهة حياض أصنامهم ورمت زرعهم في حوض الله، لا يرجعونه لأصنام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ومن كان وما كان لهف وهو يصل الى شرك ساء ما يحكمون. عندهم عقل دول؟ هذا عندهم عقل. فربنا يقول للنبي ولا تسبوا الذين للمسلمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني جهالة فائقة، يصير واحد لا يبصر كالحمار المنطلق لماذا وعن الوحش الذي لا يدري أين له فيسب الرب. فعلشان حماية جناب الرب العظيم من أن يساب لا تسبوا أصنامهم سدا للذريعة. والإسلام من قواعده في أصول الفقه سد للذريعة، يعني إذا كان قدامك شرين، شر كبير وشر صغير، وأنت إذا تفاديت الشر يعني تفاديت الشر الكبير ببقاء الشر الصغير ما يضر. لكن لو أنك يعني تقدم أكبر الضررين أصغر الضررين يدفع لأكبرهما يعني أنت ترتكب أخف الضررين لدفع المضرة الكبرى اللي أكبر لأكبر. هو مالك ينسب إليه كما قلت ينسب إليه لو كانوا جماعة في سفينة وقالوا ما فيه نجاة إلا بإلقاء الثلث في البحر وبقاء الثلث في السفينة، منسب لمالك ولا أدري عن صحته. يقول لها ارموا الثلثين في البحر. ليش؟ ما هو إذا ما رمينا الثلثين يبي يروحوا كلهم، لو ما رمينا الثلثين يبي يموت كل اللي في السفينة. خلينا نرمي 66 ونخلي 33 34. هذا رأي مالك وهو رأي لوجهة نظر. لكن من اللي يبي؟ لكن طبعا عندنا في صريح القرآن أن يونس عليه السلام لما خرج من قومه وحسب أن الدعوة انتهت ووصل إلى البحر وركب مع جماعة، فلما ركب هاجت الريح، فلما هاجت الريح اقترعوا لابد يرمى واحد. طبعا هذا من سد الذرائع، لابد يرمى واحد. من اللي يبي يروح يرمي روحه؟ قالوا نعمل قرعة عشان اللي تقع عليها القرعة ما يتأخر. فوقعت القرعة على يونس فساهم فكان من المدحضين، فالتقى به الحوت وأمولي، فلولا أنه كان من المسبحين لابث في بطنه لا يوم يبعثون. هل شريعة الإسلام الشريعة الوافية الكافية الشافية؟ قلت لكم أكثر من مرة والله لو اجتمع جميع مفكر العالم من مطلع الشمس إلى مغربها ليضعوا شيئا شبيها بكتاب الله لعجزوا جميعا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما ترك شيئا يقرب العبادة إلى الله، ما ترك ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودل أمة، ما ترك خيرا صغيرا أو كبيرا إلا وضع قواعد العمل به وحض عليه ورغب فيه، ولا ترك شرا يؤذي العبادة أو البلاد إلا نهى عنه وحذر منه. ما ترك. أنا قلت أكثر مرة إن واحد يهودي يقول لواحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، حتى القراءة، يعني حتى دخول الحمام الكنيس بيت المرحاض، حتى إذا جيت تقول كيف تدخل برجلك اليمين ولا برجلك اليسار، وش تقول قبل ما تدخل، وكيف تجلس وانت جالس لقضاء الحاجة، وأي جهة تتجه وعندما تنتهي منها وش تقول، ولما تخرج من الحمام وش تقول. كل ذلك على فيه مسألة واحدة، كل مسائل الحياة الدنيا من يوم تقوم تولد وتصبح مميز إلى أن تلقى الله أمامك حلول الشريعة. يعلمها من يعلم ويجهلها من يجهل. لكنها وافية شافية كافية. يوم الحرب العالمية الثانية يقول تشرشر ويخطب في جماعته اليهودي ذاك اللي في بريطانيا، يقول لو كان محمد حي كان حل مشاكلنا دي ويشرب فنجان قهوة، يعني يحسب النبي كان يشرب قهوة ويقول لو كان محمد حي كان حل مشاكلنا. هذا الشرشر يقول كبير البريطانيين في الحرب العالمية الثانية. ولا شك أن قرارة قلوب جميع أعداء الإسلام ممتلئة حنقا وحيق أنهم لم يسلموا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وتريهم فسوف يعلمون ويريهم الأمر فسوف يعلمون. فالمسلمون هم أهل الدين وأهل الشريعة الوافية الشافية. فيقول ربنا يقول للنبي محمد غير القرآن. طيب هذه واحدة. أو بدل يعني اترك الأشياء اللي تزعجنا منك، لا تسب أصنامنا، لا تحرم علينا الخمر، لا تحرم علينا الخنزير، ما كان موجود عندهم إلا قليل في جزيرة العرب، في جزيرة العرب، لا تحرم علينا الخنزير، لا تحرم علينا الزنا، لا تحرم علينا القتل، لا تحرم علينا كذا، لحد نبي حرية. ونبي إذا قلت لنا هذا وبدلت وغيرت إحنا موافقين نكون معك ونكون معنا ونصير حبيبنا وإحنا أحبابك، مثل ما يعمل جماعة التقريب الآن في العالم الإسلامي والعالم الكافر، مع أنهم عندما يدعون للتقريب ما هو يريدون تقريبهم إلينا، يريدون تقريبنا لهم، ما يريدون ينتقلون إلى حقنا، يريدون أن ننتقل إلى باطلهم، هذا اللي يريدون، أن ننتقل إلى باطلهم. وربنا يقول ودوا لو تدهنوا كما يدهنون، ألا تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون تمد فاملون. فقالوا بدل يعني غير بعض الكلمات اللي ننزعج منها، لا التوحيد ما ودنا بالتوحيد الخاص لله، خلينا نعبد الأصنام دون التلذذ بها وننبسط عليها، وخلينا نزني وخلينا نشرب وخلينا نسكر. ما هو لما وجاي هذا وش اسمه ال وش اسمه ما هو النبي غزي عدلاء، لم هذا كالشاعر نسيت اسمه، لما جاء مقبل للإسلام، لما جاء مقبل على الإسلام مر على مكة، ميمون لما جاء مقبل من منفوحة ديرته في الرياض، الآن دخلت ديرته في الرياض، واتجه بناقته إلى مكة ليمر عليها ثم يأتي المدينة ليؤمن بمحمد ويتبع محمد. فلما وصل إليهم قالوا وين رايح؟ قال رايح لمحمد الأعشى، الأعشى. يقولوا وين رايح؟ قال رايح لمحمد. ليش؟ قال سأدخل في الإسلام. إسلام ويحرم الزنا، تروح عشان تمتنع من الزنا ما تزني وتتلذذ بالنسوان الناس اللي تقدر عليهم كشريعة الغار. قال أنا شايب كبير، همتي با يعني ركضت في هذا الباب، ما لي حاجة في الزنا الآن. قالوا طيب بيحرم الخمر. قال لا هذه ما أقدر عليها، هذه ما أقدر أترك الخمر، أرجع السنة هذه. وهو يقول في أول ما قام من بلد ومن قرية منفوحة اللي في جنوبي الرياض الآن، جزء من الرياض الآن، يقول لي ناقته فآليت لا أرسي لها من كلالة، ما أحسن ما أرحمها إذا كلت أقدارها وأخفها، فآليت لا أرسي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبيا يرى ما لا يرون ذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم ترى حي وتلقي من فواضله ندى يمدح رسول الله، رسول يمدح رسول الله، لو ذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. ارتفعوا في فوق رؤوس الجبال، سادوا يؤمنون بمحمد ويعرفون محمدا، وفي قعر الوهاد يعرفون محمدا ويؤمنون بمحمد. نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. فلما رجع وهو راجع قال خليني أتزود من الخمر السنة والسنة اللي تيجي أجي. وهو راجع تعثر به الناقة وترميه من ظهرها ويموت لا يؤمن بخمرته التي اشتهى. فكانوا يقولوا للنبي محمد خلي لا تحرم الخمر، يعني بعض الأمور خلي نمشي الحال معك، أنت لنا وللك، تترك سب أصمنا هذا أرض أسد. اسمع وهم أنجاس أخباس، يعني مثل ما يقول يريد رمي عصفورين بحجر، ما هو عصفورين ذا، يريد رمي أسدين بحجر، لا ما هو أسدين، يريد إغلاق باب النور تماما وجعل الظلمات تحيط بالعالم كما هي عليه. كما نظر الله عز وجل قبل مبعث النبي محمد، نظر الله عز وجل قبل مبعث النبي محمد إلى الأرض فمقت عربها وعجمها غير طوائف من أهل الكتاب حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل مولود يولد على الفطرة ويجي الشياطين تجتال على الفطرة وأباؤه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، يريدون يحسبون إنهم يختبرون محمد، عاملين له اختبار، لأنه أولا ما هم غير القرآن، هم واثقون أنه لن يبدله جملة، هم واثقون، لكن قالوا لعله نأثر عليه في الشيء الهين ده، لعله هو هين عندنا لكن هو هين عند عبادة الأصنام ما هي هينة عند محمد ولكنها هينة ولذيذة عند الكفار، بدلهم يقاتلون عليها ويموتون حولها ويزرعون إليها ويستغيثون بها ويسجرون بها. لكن ما دروا أنك لو أشركت بالله قدر ذبابة ما رحت ريح الجنة. لو أشرك الإنسان بربه ما هو دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. لما مروا على ناس عندهم صنم قالوا لهم قدموا قربان للصنم، قالوا ما عندنا، هم مسلمين، قالوا ما عندنا قربان للصنم، قالوا ما لا بد تقدموا قربان، قال واحد ما عندي قربان، اعملوا اللي تعملوه، قتلوا. وجاء الثاني قالوا له قدم قربان، انت شايف اني ما معي شيء، لا مخباتي فيها شيء ولا جيبي فيه شيء، ما عندي شيء، قالوا قرب ذبابة، صد ذبابة وقدمها للصنم، فمات ودخل النار في ذبابة. يقول ربنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أتعجب الآن، أتعجب كثير، أشوف ما شاء الله المسجد مليان من أهل الخير والبر، ونشوف الشوارع، لكن نشوف بعض حركات من الناس تدل عنه ما أمنوا بالله إيمانا صحيح، من هؤلاء الناس ما أمنوا بالله إيمانا صحيح. الواحد منهم جاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويحلف بالنبي، والحلف بالنبي أو بالولي أو بأبيه أو بأم الشرك بالله بنص كلام حبيب الله محمد. من حلف بغير الله، يقول النبي في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي سماه طواغيت، يعني لو قلت حلفت بأبوك جعلت أبوك طاغوت، لو حلفت بالنبي كأنك جعلت طاغوت. حاشاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لحماية جناب التوحيد وحفظه وصيانته من الكفر بالله والشرك بالله. ما يحل الشرك، الحلف بالنبي بغير الله شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، يعني صاحبه لو مات لابد من غير توبة لابد أن يدخل جهنم، لابد أن يدخل جهنم ويعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج، ما يخلد في النار. صاحب الشرك الأصغر ما يخلد في النار، الحلف بغير الله شرك أصغر صاحبه ما يخلد. ولا تفارقه امرأته ولا تبين منه، ويتوارث معه أبناء المسلمون، يعني ما يخرج من الملة بالشرك الأصغر، بالحلف بغير الله ما يخرج من الملة، ويدفن في مقابر المسلمين أيضا، لكنه لا إذا مات من غير توبة من هذا الحلف لا بد من جهنم. إذا انتهينا من الموقف ورجع على الصراط، الصراط عليه كلاليب، تبدأ تخطف من أمرها الله بخطفه إلى جهنم، تسقطه في جهنم، فاللي مات وفي قلبه شرك لا بد أن يرمى في جهنم ويمتحش وتحرقه وتأكله ولا يبقى منه شيء، إلا إذا كان منافقا وكان له أثر السجود فلا تأكل أثر السجود ويبقى. ثم يخرجه الله إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة أحد من الشافعين أو بمحض فضل الله وإرادته أو بشفاعة من الملائكة فيخرجه من النار. لكن الشرك الأكبر إنك تستغيث بميت في قبره، ميت في قبره وتناديه يا سيدي فلان سوي لي كذا اشفيني من المرض عافيني، وأحيانا يبالغون يقول أنك أنت تشوف ما تحتاج سؤال، العارف لا يعرف شكوى لها البصر عين، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، واللي يموت عليه لا يريح ريح الجنة أبدا الآبدين ودهر الدائرين، لا يخرج منها أبدا ولا يتحول عنها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهم بهذا اللي ينادي اللي يطوفون حول القبور وحول الأضرحة اللي يسمونها أضرحة والجباب يقول أظن الشوكاء والصنعان يقول أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود ليس ذلك من ودي وقد نحروا عند الشدائد باسمها كذا وكذا يقول يعني يبين رحمه الله أن هذا شرك أكبر لا يحل لمسلم بحال من الأحوال أن يتخذ هذه فيروح النذر لها شرك أصغر ولكن إذا اعتقد أنها تضر وتنفع شرك أكبر كلاهما شرك كلاهما يبغضه الله كلاهما لا يتوب الله على صاحبه إلا إذا تابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الزنا يغفره السرقة يغفرها القتل يغفره والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى الشرك الأكبر إذا تبت منه كأنك ما فعلت قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد نصروا إن استمروا على كفرهم فقد نصروا يعني فعل الله بأعدائه يعذبهم الله في جهنم لا يخرجون ما يتحولون عنها الكفار أرادوا اختبار النبي على يحسبون إنهم يقدرون بهذه الدعوات الفارغة إن يؤثروا عليه علشان لو غير كلمة واحدة لهواهم قالوا هذا كذاب لو كان من عند الله ما غيروا هذا الاختبار اللي في قلبهم النجاسة اللي مليين قلبهم بها يحسبون أنهم إذا طلبوا من محمد هذا السؤال إن يجيبهم لواحد من الأمر ما هم تحرى من الكبير للصغير يعني من الشديد قالوا غير القرآن كله وعرفوا أنه وهم غيروا قالوا غير بعضه علشان إذا غير أي شيء قالوا هذا من هذا كذا لو كان من عند ربه ما قدر يغير فهم يعني في نجاستهم المغلظة يحسب طيب هو يقولون له ائتي بقرآن غير هذا أو بدل هو قال لهم من أول ما قام قال هذا ما هو كلام من أول ما دعا قال هذا كلام الله وأنا أتحداكم يا أهل الفصاحة وأساطين البلاغة معي العراف الكبار بدروب البيان والبلاغة هاتوا قرآن مثله تطلبون مني نجيب قرآن غيره هاتوا انتوا قرآن مثله إن كان عندكم ما تطلبون نغيره أنا ما أقدر أغيره ولا أنتم لو أنا وأنتم وجميع البشر من وقتنا بل من يوم آدم إلى أن تقوم القيامة لعجزوا عجزا كاملا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما حدثوا قال بعشر سور مثله مفتريات لما حدث القرآن 23 سنة يتحدى وأنا ما أتحدهم إلى اليوم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور مثله مفتريات يقولوا تعالى أنا لا أقدر لنا ولا أنتم ولا الإنس والجن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا هم يحسبون أن سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يلين لهم ما هم عارفينه لكن جهالة وسذاجة منهم وغباوة أحيانا غباوة أن يطلبوا من محمد أن يغير كل القرآن أو بعض القرآن ويقول لهم لا إن اجتمعت الآيات المكية قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياته مثل هذا القرآن لا يأتون مثل فيه الألفاظ لا يستطيعون الإتيان بها وإن كانت حروفهم من جنس ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاميم حاميم عين صاد حاميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد كاف هاء عين صاد طه هذه آيات القرآن من مؤلفة مثل هذا الكلام ده وأقول لكم هاتوا مثله لا يستطيعون ثم مثله فيه في الألفاظ يعتزون شوف أنا لي أسبوع كامل الحين وبدأت في الأسبوع الثاني وأنا لو جلست فيما أعتقد إلى يوم القيامة في هذا المكان ما كفيت هاتين الآيتين شرحنا تفصيل ما فيها من العلم ما فيها من العلم، والقرآن كله على غثيرتها، ما تجد مقطع من مقاطع جملة من جمل القرآن إلا وقد حوت على أدق أنواع البلاغة وأعلاها وأجلها، وفي نفس الوقت الأحكام، العقائد، عقائد الصحيحة النظيفة الطاهرة، لا عقائد اليهود ولا عقائد النصارى ولا البوذيين ولا المجوس ولا الأجماع، ما يوجد لها نظيف، الصحيحة في ذات الرب، في أسماء الرب، في صفات الرب، في صفات الرب، في صفات الأنبياء والمرسلين، في أخلاق الأنبياء والمرسلين، في أحوال الدنيا، في أحوال الآخرة، كل ما يتصل بالمعاش والمع التكوين يا أخي، تكوين. لما ينظر قل انظروا ماذا، يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وأنا كسرت الحديث فيها لأنها ضرورية، على أساس قلت لك أن عندما تأتي النطفة للرحم ما فيها أي صورة للإنسان ألبتة، ولا يجرؤ واحد إلى اليوم من الأطباء يقول صورة الإنسان جوا أذن أو أذن أو رأس أو يمين، ما في، إنما ماء نقطة من الماء، قطعة من الماء، يعني نقطة نقطة نقطة من الماء، ما هو المني، نقطة من الماء، فيها شيء مثل الدبابيس، لكن لا فيها إيد ولا رجل ولا عنق ولا عين ولا أذن ولا سمع ولا بصر، أي شيء مطموس تمام، قطعة قطعة قطعة ماء، وبتتحول قطعة الماء بعد كم إلى قطعة دم، وبعدين تعود قطعة لحم، وبعدين يحصلها تخطيط مثل تخطيط بالمرسام اللي زي العظام، بعدين يكسر العظام لحم ثم شيء خلقنا تبارك أحسن خالق، تبارك الله أحسن خالق، في هذا في هذا المرسام، من اللي صوره في ظلمات ثلاث ثلاث يخلقكم في بطون أمهاتكم خالق من بعد في ظلمات، في ظلمات، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة البطن، يخلق في صور في خلقا من بعد خلق في ظلالكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنصر. فالخلق هذا عظيم. بعد مدة أنا قلت له أكثر من مرة إن بعد خمسة أيام من إلقاء النطفة في الرحم بيظن قصها ثلاث نقط، نقطة محل الرأس الدماغ المخ، ونقطة محل القلب، ونقطة محل الكبد. ثم بحث كلام الأطباء ذكروا من حجر من سنة اللي ميت سنة 852 هجري، ذكروا في في في فتح الباري إن ثلاث، الأطباء يقول الأطباء يقولون ثلاث نقط بعد خمسة أيام من الحام من الحام، ثم بعدين تبدأ هذه تتأسس، ثم بعد مدة يحصل التخطيط، ثم بعد التخطيط إلى نهاية 120 يوم يبدأ فخذ الروح 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة، هذه 120 يوم، وبعدين يخلق ذاك عظام ثم يكسر عظاما ويشيء خلقا آخر، ويتحرك يتحرك بينما يروح لحياته الكاملة. لا يعني أنت فيه دق في الدق، وبعد مدة يصف دق في القلب لما يصير له قلب، وبعد ما يصف الأعضاء وتنفصل اليدين تنفصل والذنين تظهر والعين تظهر، وبعدين يعيش في صندوق داخل الرحم، صندوق هو أمتن الصناديق اللي يوضع فيها الذهب والفضة، بل أمتن من كل الصناديق هذا الصندوق الحوض العظمي اللي موجود حول رحم المرأة. وأنا قلت كثيرا إني لا شك إن تكوين المرأة أضعف من تكوين الرجل، وغدد المرأة أضعف من غدد الرجل، وعضلات المرأة أضعف من عضلات الرجل، وعظم المرأة أضعف من عظم الرجل. ولذلك من أول ما قامت الإنسان إلى اليوم لا نزال نرى كثيرا من العقلاء والرجال وحتى الكافرين ما يعملون النساء في الأعمال الشاقة، ما يشغلون النساء في الأعمال الشاقة، ما تحمل المرأة رحمة بها وإحسان إليها، ويحمد حتى بعض البلاد الكافرين ما يخذون في الأعمال الشاقة، خلوها الرجل عشان عصبه وعظمه. لكن حوض المرأة أقوى من حوض الرجل بدرجات شتى، العظم حق حوض المرأة يقول بعض كبار الأطباء سمعته من يقول نسبة الرطوبة فيه 3% و97% عظم 7، وما أنت تعرف أن العظم يصل إلى هذه النسبة 97% كل يوم وعظم وأحيانا ينزل ما يصل فيه إلى 2%، والباقي رطوبة اللي الغضاريف هذه اللي ناكلها من لحم البعير الصغير ولا من لحم الدجاج ولا من غيره من الغضاريف نمشيها بأسناننا الضعفانة دي ناكلها بها يعني نقضم العظمة ونكسرها بالسنان العادية. لكن حوض المرأة جعله الله مكينا متينا قويا. يقول لذاك الطبيب الكبير أشد من الحديد الصلب, أشد من قوته أشد من الحديد الصلب. ليش؟ شوف القرآن اللي نزل على الأمين اللي ما قرأ ولا كتب ولا كتب ويقول ما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تلطمينك ولا عرف التشريع, كلهم في جديد ما عرف التشريع. يقول إن أخذ سالم من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا النطفة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. يطلع هذا الجنين بهالتركيب, من اللي ركبه؟ من اللي أعطاه البهاء؟ من اللي أعطاه اللون؟ من اللي أعطاه السمع؟ من اللي أعطاه البصر؟ مع أنه لما خرج من بطن أمه لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر, له أذن لا يسمع بها ولو إيد لا يحركها, ما يقدر يمد إيده عشان يأخذ ذلك, لكن ألهمه ما يحتاج ضرورة ألهمه وبطن أمه يتقلب. وقبل ما يجي بالليل تنام المرأة ما تفرش له فراش ولا تعمل له سادة, وتقوم لشغلها لا تحط له فراش ولا وسادي ولا طيب له هذا ولا عشاء ولا ترضعه لأنه لسه ما جاء عشان يرتضع, ولا تستطيع لا هي ولا غيرها إمداده, إنما يمده الله من الحبل السري حق السرة, يمده الله بالغذاء. وإذا قرب ينتهي يغير المقعد عشان من جهة الرأس يصير سهل الدخول, لو طلع من جهة الرجلين عكس على أمه وعلى الناس ويحتاج عملية جراحية فينقلب عشان يسهل مخرجه. من اللي قاله؟ من اللي علمه أن ينقلب؟ لكن تقول إيش للصم البكم الذين لا يبصرون عندما يحاربون شريعة الله وأنوار السماوات التي أنزلها الله على الأنبياء والمرسلين وختم بها أعظم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم, فيقولون غير هذا القرآن أو غير بعض أحكامه. قل ما يكون, اسمع الجواب, الجواب الشافي الكافي, قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي, أنا ما أبدل, أنا هو اللي منزل علي هو إيش, ما ننسخ من آيات أو ننسها, ما ننسخ من آيات أو ننسها, نأتي بغير منها أو بخير منها أو مثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر, بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين. أنا أضرب المثل, قلت عندما يخرج الجنين من بطن أمه ويطلع وبعدين على طول بمجرد أمه متنة تخليه بس يحط شفته على سجل تقيم السجل من دره. كل الحيوانات اللي ما هي عاقلة ما تعرف هذا, لأن الحيوان العاقل ينزل بسنانه كاملة مع أنه يرطح لكن ينزل بأسنان, وبعدين بمجرد النعزة تلد وبعد ما تنزل من مطها بعد دقيقتين يبدأ الولدها الصغير ده يبدأ يتحرش وبعد يقوم يركض وراها في المرعى. والحيوانات عامة كذلك, عمت الحيوان ما تأخذ وقت ما تأخذ, والإنسان يقعد قريب السنة أحيانا ما مشى ولا تحرك, ويمكن يكمل إلى سنتين ما مشى, لا ما سنتين ما مشى, ولا يخلي له أسنان تطلع عشان ما يجي ثدي أمه, يبدأ يرتضع لأن عشته على الرضاع ما هي على المرعى مثل الحيوانات اللي ترعى في اليوم الثاني والثالث, ترعى في اليوم الثاني والثالث. لكن هذا عشان ما عنده مرعى فما في إلا ثدي أمه, يأخذ سنة أو حلة وهو مال ولا أسنان, بعدين تبدأ الأسنان تنبت اللي ما تضر الثاني, اللي ما تضر الثاني, ثم تبدأ حتى إذا ما تتمت حدث سنتين ينقطع عنه رضاع وفصاله في عامين سنتين. اشكر لي ولوالديك إلي المصير, اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيقول غير, قال لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفس. أنا أنبه بعض طلبة العلم اللي قد يغترون ويفتون بلا بصيرة وبمجرد ما يشوف حديث, يعني الحديث مثل الحمد لله الله سبحانه حفظ لنا الدين هذا, وأنا قلت أظن في وقت قريب إن يعني اليوم كأنك تقرأ القرآن منزلا من السماوات العلى, كأنه ما تغيير ولا تبديل ولا حرف واحد اللي قراها أبو بكر بعد ما النبي إحنا نقرأه اليوم في المسجد النبوي, بعد 1400 سنة و22 غير المدة اللي قبلها، المدة اللي قبلها قبل الهجرة. احكمت آياته إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، منزل ما في إشكال. هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم، والذكر الحكيم المنزل على الحبيب لو ما تغير ولا تبدل. بعض الغريرين الآن إذا شاف حديث ولفظ الحديث على طول يقول هذا ربنا يوصف به الوصف. ليش؟ قال الحديث كذا يقول، ربنا يهرول، ربنا يروح يعمل كذا يسوي كذا. هذه واحد، هو ربنا هو صانع المخلوق، هل يسمى الصانع؟ لا، ما هو من أسمائه الصانع. فيه أمور يفعلها الله لا شك ولا ريب، لكن ما يسمى الله بها ولا يوصف بها. هو عملها لكن لا يسمى، ما يسمى العامل وهو عامل كل شيء، ما يسمى العامل، هو عامل كل شيء، كل شيء منه تبارك وتعالى يعمله. وما عملت أيدين مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فنسمي عامل لا من سمي عامل. فلا يوصف الله ولا يوصف رسول الله وجميع المرسلين إلا بحديث صحيح ثابت. يجيك واحد من العلماء، أنا والله أعرف علماء من عصرنا كانوا كبار في أعين الناس، صحيح الحديث الموضوع يجعله صحيح، موضوع الحديث الموضوع يجعله صحيح، موضوع نص الأئمة على أن أحد موضوع يقول لا هذا سال صحيح. ليه؟ قال رواه عدد كبير من الناس، أخي عمي وعمي وعمي كثيرين ولا مرضى كثيرين ما يقوون الطريق ولا يفتحون الطريق للناس. أنا أضرب مثل الآن بمناسبة هذه الآية وهالكلمة لنا فسرها. جاء في حديث سنده صحيح عند كل أهل العلم، جاء في حديث صحيح ما أقول حديث صحيح، سنده صحيح عند كل أهل العلم. بس عرفوا إن الحديث ما يعتبر صحيح إلا إذا صح سنده وسلم متنه، إذا صح السند وسلم المتن من الشذوذ والعلة وسلم السند كذلك. قد يكون السند صحيحا والمتن قبيح، قد يكون السند صحيحا والمتن قبيح، ما من كلام الرسول ولا زرع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأمثلة اللي أنا أضربها الآن عشان بعض الناس اللي ما يفرقون بين يدعون في سورة ياسين ويدعون في سورة تبارك الذي بيده الملك، وهذه تقول يدعون يشتهون وهذه تقول يدعون يكذبون ولا يفرقون ولا يعرفونها، وأنا واثق أنهم لأنا قلت مرة من المرات إن واحد مرة جلس في المسجد النبوي ولد تو جاي من اليمن وجلس مع حوالي 4 ناس من جماعته وبدأ يستحيهم البخاري، يشعر صحيح البخاري. ولما جابوا له كل من المشرفين في المسجد النبوي في ذاك الزمان، فلما جابوا له يا ولدي أنت وين قريت؟ أنت طالب في الجامعة؟ قال لا. أنت طالب في دار الحديث؟ قال لا. أنت وين طالب؟ قال لك على فلان وفلان، على اثنين من الشذاذ، على اثنين من الشذاذ. قال قلت له يا ولدي لا تكره، أنا بلغ أنك تطعن على البخاري ومسلم وأيضا تلمز أبو بكر وعمر، فأنا إذا سمعت أنك جالس في الحرم تدرس لا تلوم إلا نفسك. فرح سقل الشيخ أبو بكر الجزائري، فجاني الشيخ وقال ليش منعت هذا؟ من قلت له هذا ما يتظنني أبو بكر وعمر أو يطعن فيهم وفي البخاري ومسلم؟ قال لا ما أعرف. بعد كم يوم قالوا لي درس في الصف الأول، قلت العسكري هاته. لما جابوا العسكري المهم طلبته يروح غرفة لجنة الإشراف اللي كانت في المحكمة القديمة. فلما اجتمع المشايخ وجاء، قلت الأخ هذا معه فتح الباب، الجزء الآن فتح الباب. فلما سألوه قلت لهم اسألوه هل يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله، ليحفظ حديث واحد. أنا ما أقول 10 حديث، هو طبعا اللي يحفظ 100,000 حديث ثم حافظ أو محدث 100,000، لكن واحد يجي يقرأ لي حديث أو حديثين يقول أنا محدث؟ لا، حتى لو قرأ 1000 حديث ولا 2000 حديث دون أن يضبطها ويعرف إلا له هو سيدنا، ما هو ذاك الذي ينبغي أن يكون إماما. فلما جابوه المشايخ شيخ عبد الله الزاحم كان مع عبد الرحمن الكلية ومجموعة حية وبعض أكثرهم، قلت اسمعوا منه خليه يقرأ عليكم حديث واحد من حفظه، من حفظه ما هو من الكتاب. اللي يجلس عشان يدرس في المسجد النبوي لابد يكون عنده ذخيرة من العلم، في علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم اصول الفقه، علم هذا، لما يطلع الاخير، اما بس كذا خط عشواء. قالوا له اقرا حديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقولها بالميكروفون لأني أعرف أن ناس ممن حضروا وشهدوا حاضرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذاب. فضحك المشايخ ولم أضحك أنا، لأني أعرف أنهم يعادونني معادات لا نظير لها. فأنا وش يعني أزيد الطين باللمس ما يقولون ولا أرمي على النار جمر زود؟ قلت لي يا ولدي لما ضحكوا، قلت يا ولدي أو لعلك أنت يعني مضطرب من وجود المشيخ 15 شيخ 15 يمكن أنت مضطرب، أعد الحديث مرة ثانية. فعاد ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذاب. فضحك المشيخ مرة ثانية، يا ولدي أعد أعد أعد أعد وقرأ من أول الحديث زين، اقرأ زين اقرأ زين. قال ثلاث من كنا فيه كذاب إذا حدث. قلت له حدث بمعنى حصل، والحديث حدث يعني تكلم، فالحديث اللي انت تبي تقراه اذا حدث كذب بمعنى تكلم، واما حدث بمعنى حصل، حدث هذا الشيء يعني حصل هذا الشيء. هذا مثال في حديث لا بستشهد به الان، في قوله عز في قوله النبي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، انا ما اقدر اغير ولا نقطه منه ولا حرف واحد من القران، ما هو لي انا، القران الذي انزله هو الذي متكبل، هو الذي يفعل ما يشاء، هو اللي يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهو اللي يقول وإذا بدلنا آية مكان آية يعني نسخنا آية مكان، والله أعلم ونزل معنى واحد في الناس. فالحديث اللي جايبينه اللي موجود موجود في الكتب، كتب الحديث، بس لا هو في البخاري ولا مسلم ولا في الكتب الكبار أكبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. طبعا هذا في حديث صحيح بهذا اللفظ، في حديث صحيح بهذا اللفظ، ما في إشكال عند أهل العلم البخاري ومسلم. أنزل القرآن 7، لكن ده فيه زيادة يقول إن شئت قلت عزيزا رحيما مكان غفورا رحيما أو عليما حكيما، ما لم تبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. يقول النووي أجمع أهل العلم على بطلان القول بهذا الكلام، أجمع المسلمون علماء الشريعة على أنه لا يحل لأحد أن يغير حرفا واحدا من كتاب الله. إذا قال عليم الحكيم يقول عليم الحكيم، إذا قال عزيز الحكيم يقول عزيز الحكيم. وطبعا التغيير ما بأيدينا، مرة أضرب أنا مثل كثير من إعجاز القرآن، إن كان النبي أول ما بدأ في الدعوة إلى الله كان يحرم أن يكتب القرآن، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. واستمر على ذلك إلى سنة قبل توفاته بسنة في حجة الوداع. فلما كان في حجة الوداع مخافة أن يختلط القرآن بغيره، إذا كتبوا غير القرآن مع القرآن يختلط الكتابة ما يدرون. فلما صار القرآن سجية وصار موسيقاه وألفاظه وسكناته وحركاته لو يسمعها أي واحد يقول هذا قرآن، صار القرآن معروف للعام والعالم، إذا واحد من العام سمع واحد يقول هذا يقرأ القرآن، يعرف القرآن من غير القرآن، يعرف القرآن. فلما صار بهذه المثابة وخطب النبي عليه السلام في حجة الوداع خطبة رائعة رائقة، عرف فيها المسلمين إن المسلمين كل ما يحتاجون عليه الصلاة والسلام في قواعد الدين وأصوله وحقوق الناس، لما تكلم قال رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاع، اسمه أبو شاع، قال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال النبي عليه اكتبوا لأبي شاع، فاعتبر هذا نسخا لما كان محرما من كتابة الحديث. وبدأ الناس يكتبون الأحاديث، ومع الاحتياط التام في الكتابة والتفريق، القرآن لما كتب ما كان فيه الشين 3 نقط ولا السين مهملة ولا الباء نقطة من تحت ولا الفاء نقطة من تحت عند المغاربة ولا القاف نقطتين من فوق ولا الفاء نقطة من فوق عند المشارقة، ما كان فيه أبدا. حوالي 40 أو 50 سنة والقرآن غير معجم، ما فيه لا شكل ولا ضبط، ويقرونه في صدورهم كما يقرؤونه في سطورهم، لا يغيرون لا يبدون عرب أقحاح، يعرفون الكلام ويعتمدون على الصدر قبل السطر، يعتمدون على صدورهم قبل سطورهم. واستمر ذلك فما كانوا يحتجزون. فمر رجل ممن كان يعاد الإسلام، من كان يعاد الإسلام، مر على واحد يكره في إخوة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يقرأ كذا الرجال في قصة يوسف، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم، ويكمل فالرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما سمع إلا هذا الجزء من كتاب الله، وأيقن أن الأمة لو اجتمعت لوصف هذا الضبط بهذه الجملة لعجزوا جميعا. فلما استيأسوا منه شيئا من العلم، خلصوا، تشوف كلمة خلصوا وكيف انسحبهم من موقف الناس وموقف الحكومة، انخلص نجيا يعني كل واحد حصل رأس على رأس الثاني يتسارع، ما هو قادر يرفع صوته بالكلام، خلص فآمن. ومر رجل على ولد يقرأ معه المصحف، الولد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال يا ولدي لا، راجع راهو ما هو ما هو عالم، اللي مر ده ما هو بعالم، رجل أم ما هو بعالم. قال يا ولدي راجع القرآن قدامك في كده، قال لي أنا أقرأ. قال لا رجع، حدد عينك، حدد النظر. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، لأنه لو كان غفور رحيم قال اقطعوا إيده فوقتها، لما كان سارق ما يقول اقطعوا إيده، اقطعوا إيدهما جزاء والله عزيز حكيم. هذه يا ولد، هذا مثال من القرآن فلا يبدل، لا تقول عزيز حكيم، والحديث يقول ضع عزيزا حكيما مكان غفورا رحيما ما لم تبدل آية رحمة بعذاب، هذا حديث. لكن النووي يقول أجمع العلماء على بطلان القول به، ولذلك يشترط في المجتهد، يشترط في المجتهد إن يجتهد في العلم أمور، منها أن يكون وسط في اللغة العربية، أن يعرف قواعد اللغة العربية، أن يعرف أسرار البلاغة، أن يعرف آيات الأحكام، أن يعرف أحاديث الأحكام، أن يعرف مواضع الإجماع، أن يعرف وش اللي اختلف فيه العلماء وش يصوبه، علشان إذا كان هذا لا يخرج إجماع ولا يخبط من وسط. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أتبع، هذا وصف النبي عند الأنبياء السابقين، أنه النبي الذي يتبع ولا يبتدع. وصف النبي محمد عند الأمم السابقة والأنبياء السابقة أنه النبي الذي يتبع، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به الله يجعلنا منهم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما يكون لي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني ما أنا قلبي مثل قلوبكم جامدة لا تتحرك ولا تلين، أنا خاف من ربي، لأن القلب إذا دخله الخوف من الرب عرفه، ومن كان بالله من الله أخوف، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. كلما اشتد الخوف، كلما خاف اشتد الخوف، كلما عرف الإنسان حق ربه، وكلما الإنسان ذل وخاف أن يضيع في هاوية الجحيم بسبب انحرافه عن دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا سائل يسأل، بس أنا ما نبقاري سؤاله بالضبط عشان يحتاج إلى عقل شوي. هو يقول ما تقولون في التقارب بين أهل المنتسبين للإسلام وهل يصح ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أيهما أكبر، الشرك الأصغر أم المعاصي؟ هذا سؤال أنا بجب عليه. يقول ما التقارب بين أهل الأديان؟ نقول لهم ماذا تريدون من التقارب؟ يعني نخليهم شوية وإحنا شوية، يعني إحنا نسب أبو بكر ونلعنه عشان نتقرب من اللي يقول أبو بكر يلعننا أبو بكر، ولا هم يتركون لعنة أبو بكر وعمر ويجوا معنا ويكونون على أصل الشريعة مع أحباب محمد وأصحاب محمد اللي يوصي بهم رسول الله أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي. لو أن أصحابي بالجملة ما صاحب واحد ما الكبار كما هي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى العشر المسلمين بالجنة والأئمة الأولين من أصحاب محمد والمهاجرين السابقين والأنصار السابقين، لا أصحابه مطلقا، وما فيهم ما فيهم دنيء، ما في أصحاب محمد دنيء. أنا قلت أكثر من مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تغزو طائفة من أمتي فيحاصرون حصنا فيقول أهل الحصن هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقول نعم فينا من رأى محمدا، فيفتح لهم. ثم تغزون قوما وحصنا فتحاربونهم، فيقولون هل فيكم واحد منهم ينادي هل فيكم من رأى محمدا، يعني تابعين لهم، فيقول نعم فينا من رأى محمدا، فيفتح لهم. ثم يقال هل فيكم من رأى محمدا، فيفتح لهم. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب النبي لهم منزلة في قلوب أهل الإيمان. اللي يحب الشخص يحب حبابه وأحبابه اللي كانوا معه، ولا سيما بكر وعمر. أنا قلت أكثر يوم طعن عمر وصار في الغرفة قبل ما يموت رضي الله عنه، عمر لما طعن يقول ابن عباس أنا جاي وإذا واحد مكب على عمر يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر، بأبي أنت وأمي يعمل. لما قال أمير المؤمنين أنا أمير المؤمنين خلاص خليت أمارتكم لكم، لما قال لي أمير المؤمنين أنا خلاص رحت من أمارة المؤمنين لا لي أمر ولا نهي. يا عمر أبي أنت أمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك يا عمر خير من حياة علي كلها. هو اللي يقول فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب يبكي على عمر ويقول بأبي أنت أمي يا عمر، والله لساعة من ساعتك خير من حياة علي كلها. كنت أجيء، يقول علي، كنت أجيء فأسمع النبي يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وقلت لكم مرة لما مر واحد راعي فجذبه وأخذ شاة من شياهه وصار يركض به والراعي يركض وراه، والراعي يبقى فرماها الذئب والتفت إليه، الريبي رمى الشاة من فمه والتفت إلى الراعي وقال من لها يوم لا راعي لها غيري، وانت تروح وتخليها خلينا ناكلها. يقول لي فلما تكلم النبي بهذا تعجب الصحابة كله، قالوا سبحان الله يا رسول الله ذئب يتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، رواه البخاري. ولما كان رأي النبي تحدث أن أعرابيا أن رجلا يسوق بقرة فركب على واحدة منها فقالت ما لهذا خلقنا، تقول البقرة اللي رأيها ما خلقنا عشان تركبنا، تقول له فقال سبحان الله يا رسول الله بقرة تتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ما جمع معهم أحد. ولما خرج على جبل أحد هذا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة فقط، علي ما كان معه رضي الله عنه، وهو من خيرة من أنجب أصحاب محمد وأحباب محمد وأولياء محمد، علي بن أبي طالب زوج الطيبة البطول الزهراء رضي الله عنها وعن علي بن أبي طالب وعن الحسنين الشهيدين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. لكن لما كان على جبل أحد كان هو واقف، هو أبو بكر شم وعمر وعثمان. فلما وقف النبي اهتز جبل أحد، بدأ يرجو في الجبل، فقال النبي أثبت أحد، هذا في البخاري أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما كان أبو بكر يدري الناس عنه هو الصمد صديق، لأن كل الناس قالوا كذا وقالوا صدقت الأول، قالوا كلهم وقالوا بكر صدق، سمي الصديق لكذا صديق اللي بيوم صلح الحديبية لما اشترطوا بعض الشروط كذا، ويوم نزول آية في الإسراء والشجرة الملعونة في القرآن، ولما ذكر قصة الإسراء قالوا بعض الناس تعال يا بكر وبعض صاحبك يقول إن وصل للسماء العلى وعمل وعمل، قال أنا صدقه فيما هو أكبر من ذلك، أنا صديقه بما أقول، هذا أبو بكر هو يجيز عنه. أنا أتخرب مع دول والله محنا متخربين معهم للبخير، وكل واحد من أهل الأهوال للي يلعن أبو بكر وعمر ولن يترضى عن أبو بكر وعمر ولا عن علي وعثمان، لأن بعض أهل الأهواء نسميهم أهل أهواء، هم مسلمون أهل أهواء، بس بين لا ننكح بناتهم ولا نأكل ذبائحهم ولا لا نأكل ذبائحهم ولا ندفنهم في مقابرنا، لكن لا نمنعهم مساجدنا، إذا دخلوا مساجدنا لا نمنعهم، وإن كنا نحارب عدوا وقالوا نحن معكم نقول نعم معنا ولكم في الغنيمة ونعطيهم من الغنيمة، لكن نعتبر أهل أهواء، وهذا عقوبة وتعزير يقول أهل العلم، هذه واحد. أما قولك أيها أكبر الشرك الأصغر ولا المعاصي، الشرك الأصغر اللي هو الحلف بغير الله كالحلف بالنبي أو بالولي أو بالبلد أو بالولد أو بالشرب أو ببطن أمه أو بظهر أبوه، كل ما يحلف هذول كل هذول الزنا أخف منه. الزنا اللي هو من الفاحشة العظمى اللي لا يقبل ثبوته إلا بأربعة شهداء أو إقرار اعتراف، يعني لا يقبل إقامة على دليل، ولو جاء ثلاثة يشهدون على رجل بالزنا وهم صالحون قالوا شفناه بعيوننا يزني، يقول القاضي اضربوهم 80 جلدة وهم صالحون لكنهم فاسقون، لأنهم لم يأتوا بالنصاب الكامل اللي يرضى عن المعصية وهو 4 شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون، إلا الذين تابوا فأولئك توب عليهم التوب الرحيم. الشرك الأصغر أكبر من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وجميع المعاصي، لأنها كلها إذا تاب العبد منها تاب الله عليه، وإن أخذ بها في الدنيا كانت كفارة له، لكن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة منه، فإذا تبت من نب قلت خلاص والله ما عدت أحلف بالنبي ولا بالولي ولا بأبي ولا بأمي ولا بوطني ولا ببلد ولا بولد ما أحد خلاص، وكرهت ذلك، ما هو مثل المرة اللي مرة لقيتها بتحلف بالنبي قلت لها راك تحلفين بالنبي، فحلفت بالنبي إنها ما عادت تحلف بالنبي. هل تشترط الطهارة في الطواف والسعي؟ أما الطهارة في الطواف عندنا طواف وعندنا السعي. الطواف المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعند المالكي كله وعند الشافعية كله أن الطهارة من الحدث أصغره وأكبره شرط في صحة الطواف، شرط في صحة الطواف، فمن طاف وهو محدث أو حامل ثوب نجس، يعني هي كالصلاة إلا أنه ما يشترط فيها استقبال القبلة طول الصلاة، طبعا الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة، لكن أنت يجيك وقت ما تستقبل القبلة، إذا رحت في الطوف في الناحية الشمالية إلى آخرها بصر مستقبل القبلة، القبلة حتى تقرب قلبها من ظهرك بتدور، تبتدور وعندما تدور مصر قدامك القبلة وأنت متجه إلى اليسار مصر قدامك القبلة، لكن يعني الطواف طهارة إلا أنه لا يشترط فيها استقبال القبلة في جميع الوقت، ولا يشترط فيها أيضا ويجوز فيها الكلام، يعني يجوز وأنت وأنت بتطوف كلم على اللي معك، خفف شوية مشي شوية اعمل كذا لساحب الناس، يعني تنصح تكلم يجوز فيها، لكن هؤلاء الأئمة الثلاث اللي هم الحنابلة في أشهر القولين عندهم والمالكية عموما والشافعية لا بد من الطهارة، فإن طاف ولو شطع بغير طهارة فلا طواف له. وأما السعي بين الصفا والمروة فأكثر أهل العلم على أنه لا يشترط له الطهارة، الأحناف عندهم الطهارة ليست شرطا لا في الطواف ولا في السعي، مذهب أبو حنيفة أن الطهارة ليست شرطا لا في الطواف ولا في السعي، إلا أن أصحاب أبي حنيفة اختلف، فجماعة منهم قال هو واجب وليس بشرط، قالوا الطهارة للطواف، الحنفية دول أنا قلت لك الشافعي والمالكية قولا واحد والحنابلة في أشهر الأقوال عندهم أن الطهارة شرط لطاعة الطواف، فلو لم يتطهر لا طواف له، ولكن عند أبو حنيفة يقول ليس شرطا، طيب يعني على طول سبها الذي ما فيها شيء، قال لا، جماعة من أصحاب أبي حنيفة قال هو واجب وليس بشرط واجب، وجماعة قالوا السنة أن السنة أن تتطهر للسعي، السنة أن تتطهر للسعي، وواحد جماعة من الأحناف قالوا واجب عليك أن تطهر، بس كلمة واجب معناها لو طفت من غير لو سعيت من غير طهارة، أو لو طفت من غير طهارة لا في الطواف لو طفت من غير طهارة عليك دم تذبح ذبيح، الله ما يزحزح بيه، حيروح يطهر أحسن ويتوضى ويطوف ولازم يكلف روحه أحسن أحسن. فالأحوط للمسلم، وطبعا أنا أنصحكم نصيحة، ترى الوضوء كأنه سلاح، وأكثر ما يستجيب الله للداعين أن يكونوا على طهارة. فيه أمور تعين على نجاح الدعوة وعلى قبول الدعوة من الله عز وجل، أن يكون الإنسان مستقبل القبلة إن كان يقدر، وأن يكون طاهرا. فالطهارة ينبغي للمسلم لا يترك لا في طواف ولا في سعى، أحوط لدينه ومذهبه، ولا يدور على المذهب السهل يمشي به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.